فالأخوة إذن باقية. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: من كان عنده لأخيه مظلمة، ما قال لأحد، يشعرك بأن المسلم مهما كان أخو المسلم. والأخوة تقتضي المحبة، المودة، الرحمة، التعاون، حسن المعاملة، عدم الغش، عدم الحسد والحقد والغل. استشعر في نفسك أن أخاك المسلم مثل نفسك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ما قال لغيره، قال لأخيه. يشعرك بالأخوة الإسلامية، فهي أقوى رابطة، أقوى رابطة. وأعظم صلة من جميع الارتباطات، لا نسب أو حسب أو معاملات شركة، الأخوة الإسلامية أثرها عظيم لمن يقدر لها قدرها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم الحسد، وهو تمني زوال النعمة عن صاحبها، سواء كانت نعمة دين أو دنيا. قال الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وفيه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو قال العشب، رواه أبو داود. وفي حديث أنس رضي الله عنه السابق في الباب قبله. الحسد من صفات إبليس. وما الذي أهبط إبليس من الملأ الأعلى إلا خصلتان قبيحتان: التكبر، لأنه ليس من حقه أن يتكبر في الكبرياء أو لله وحده، والحسد لآدم، لما حسد آدم تكبر عن أمر ربه فلم يسجد. فمن اتصف بهذه الصفة فقد شارك إبليس وقاسمه الحسد واتبعه وآخاه عليها. المنعم والمتفضل هو الله، ولا تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبوا، واسأل الله من فضله. اسأل ربك، لا تحسد أخاك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لماذا تحسده؟ على ماذا؟ على فضل أعطاه الله؟ اسأل ربك، ولا تتمنى ما عنده، اسأل ربك أن يعطيك. وأقبح الحسد أن يتمنى زوال النعمة عن الغير ولو لم تحصل له، هذا أعلى درجات الحسد، يتمنى أن النعمة تزول عنك ولو أنها لم تحصل له، لكن يريدك أن تحرم منها. وهذا وعياذ بالله مما يسبب له الاحتراق في نفسه في قلبه، ثم ذلك يوصله إلى النار. الحسد لا يحل منه شيء إذا كان على هذه الصفة، تمني زوال النعمة عن الغير، سواء تمنى زوالها لتحصل له أو يتمنى زوالها ولو لم تحصل له، وهذا أقبح. أما إذا كان في الحسد شيء جائز فهو كما قال عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا حسد جائز إلا في مسألتين، وهذا الجائز يسمى غبطة ليس الحسد المذموم. وذلك أن ترى إنسانا قد أعطاه الله علما فهو يعمل به ويعلمه للناس، وأنت ليس عندك علم تتمنى إن عندك مثله لتعمل مثل عمله، فأنت وإياه في الأجر سواء. ورجل أعطاه الله مالا فهو ينفق منه بالليل والنهار، يتصدق ويصل رحم ويحسن، يعمل الأشياء التي تنفعه وترفعه عند الله، ينفع بها الإسلام والمسلمين، يريد بذلك وجه الله، وأنت ليس عندك مال لكن في نفسك تتمنى أن عندك مثله لتعمل مثل عمله، فأنتم في الأجر سواء. هذا هو الحسد إن سمي حسد، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سماه حسد، لا حسد يعني لا حسد جائز إلا في اثنتين، وهذا الحسد يسمى حسد الغبطة، ليس الحسد المذموم الذي يتمنى به زوال النعمة عن الغير، فذلك الذي هو من صفات إبليس. فعل الإنسان أن يتقي الله وأن يطهر نفسه بقدر الإمكان، يفرح للناس بالخير، للمؤمنين يفرح لهم بالخير ويهنئهم ويدعو لهم بالزيادة، لأن المعطي والمنعم هو الله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم من فضله؟ فلماذا تحسده؟ الرب عز وجل حكم عدل، هو الذي يعطي ويمنع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. حسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. المؤمن أخو المسلم، المؤمن أخو المؤمن، لا يحسده ولا يظلمه، كونوا عباد الله إخوانا، لا تحاسدوا لا تناجشوا. حاسب نفسك وفكر، هل أنت تحب أو ترضى أن أحدا يحسدك؟ وأقبح، ومن أقبح حسد أيضا عين الحسود، الحسود العيان الذي إذا رأى نعمة على أحد والعياذ بالله اشتعلت في نفسه شعلة من نار. ولذا أمرنا أن نستعيذ بالله من شره، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. عين الحسود من أقبح الصفات، أن يكون إنسان متصف بهذه الصفة السيئة، أنه يحسد الناس فيكون سبب في إصابتهم في أنفسهم في أموالهم في أموالهم في أولادهم. إذا رأيت عليه نعمة برك، يعني يقول ما شاء الله تبارك الله لا حول ولا قوة إلا بالله، وافرح له بالخير واسأل ربك من فضله. لأنك مهما كان لن تحصل على شيء إلا بقضاء الله وقدره، والذي أعطاه هو قادر أن يعطيك. اتصل بربك واسأله وافرح لأخيك بالخير. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن التجسس والتسمع لكلام من يكره استماعه. قال الله تعالى: ولا تجسسوا. وقال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي رواية: لا تحاسدوا ولا تباغضوا، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانا. في رواية: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. وفي رواية: لا تهاجروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. رواه مسلم بكل هذه الروايات، وروى البخاري أكثرها. وعن معاوية رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. حديث صحيح، روى أبو داود بإسناد صحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتي برجل فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمرا. فقال: إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. حديث صحيح، حديث حسن صحيح، رواه أبو داود على شرط البخاري ومسلم. التجسس هو تتبع أحوال الناس، سواء عن طريق النظر أو عن طريق السماع، المتابعة لهم والتحري عن أحوالهم وشؤونهم وكلامهم، وتتبع خروجهم من بيوتهم أو دخولهم. عينك مسلطة وإذنك مسلطة على تصرف الناس في أحوالهم. ولو أن المسلم فكر أنه لا يرضى هذا لنفسه، ولا يرضى أن أحدا يتتبعه ولا يتجسس عليه، لما فعل ذلك. لو أخذنا بهذا الحديث وجعلناه نصب أعيننا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملك به. لا تحسسوا، لا تجسسوا. فالتجسس التحري عن أحوال الناس، تصنت لهم والترقب لهم بالنظر، سواء من خلال النوافذ أو الأبواب أو السطوح أو الوقوف في بابك لتنظر من يدخل ومن يخرج في هذا البيت. ما أمرنا بالتجسس. فإذا ستر الله على عبد فلا تكشف ستره. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن فضح مسلما فضحه الله. الحديث كما سمعنا كثيرة متعددة متنوعة الروايات، وكلها توحي بشيء واحد، وهو عدم إيذاء المسلم بأي طريقة من الطرق. سواء حسد أو تجسس أو نجش أو بيع البعض على بيع البعض، لأنه هذا يدل على الحسد، كونك تبيع على بيع أخيك أو تشتري على شرائه هذا يدل على الحسد. إذن عليك أن تأخذ بقوله عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. شيء لم تؤمر به ولم تسأل عنه ولست مكلفا به، فما الذي يعنيك حينما تراقب جارك أو أي إنسان في تصرفاته الخاصة؟ طوبى لمن شغله بيته، لمن وسعه بيته وشغله عيبه عن عيوب الناس. لست مكلف بخلق الله، أنت مكلف بنفسك ومن تحت يدك، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. أما ما لم تكلف به ولست مسؤولا عنه فلا ينبغي لك أن تتدخل في شؤونهم أبدا ولا تسأل عنهم. إذا كان قصدك تسأل لتنفعهم، هل أهل هذا البيت في حاجة إلى مساعدة مثلا، قصدك الإحسان تحسس عنهم من أجل أن تنفعهم فلا بأس، أما تجسس لتطلع على شؤونهم الخاصة وأمورهم الداخلية فليس هذا من حقك، وليس من الأمانة ولا من الإيمان ولا من الإسلام في شيء. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمنون من آمنه الناس على أحواله. الواجب أننا نتقي الله. نعم، لو رأيت منكر رأيته بعينك شهدت عليه شهادة بيقين، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، نصح. إذا كنت من أهل اليد فبيدك، فمن لم يستطع فبلسانه تنصح نصيحة تذكر، فمن لم يستطع فبقلبه. لا ترى المنكر وتتركه وتقول من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لا، الأمر معروف والنهي عن المنكر. إذا شهدت عليه ورأيته عيانا يجب عليك أن تنصح وتذكر، تأمر وتنهى، مأمور به، هذا شرع. لا تقول هذا ما يعنيني. الذي ما يعنيك الداخل في شؤون الناس، في بيوتهم، في تصرفاتهم الخاصة. أما منكر رأيته أو سمعته يقينا من دون تحسس ولا تجسس فأنت مكلف أنك تأمر وتنهى وتنصح وتذكر. النصيحة، الدين النصيحة، دين النصيحة، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فرق بين النصح والتوجيه والتذكير والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وبين التحسس على أحوال الناس، التجسس عليهم في النظر، في السمع، في المتابعة. فرق بين ما هو خاص بشؤون الناس ولم تكلف به ولم تؤمر به وأمور تؤدي إلى الفساد في البلاد في الأرض، تراها بعينيك أو تسمعه بأذنيك يقينا من المنكر، هذا ليس معذور، لكن بقدر الإمكان ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وما أضعت الحسن. إذا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من تدخل فيما لا يعنيه ينال من المكروه ما لا يرضيه. شيء ما يعنيك اتركه. العوام يقولون ترك ما لا يعنيك فائدة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن سوء الظن بالمسلمين من غير ضرورة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. إياكم والظن يعني احذروه إساءة الظن بالناس. لا تسيء الظن بالناس. أحسن الظن بأخيك واحمله على أحسن محمل ما دمت تجد له محملا. أحسن الظن بأخيك ولا تسيء الظن بدون برهان ولا دليل. اجتنبوا كثيرا من الظن. ناداك باسم الإيمان يشعرك بأن هذا المسلم مثلك. لا ترضى لنفسك شر فلا ترضاه لأخيك. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة لئلا تصيبوا قوما بجهالة. لما أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل رجلا إلى قوم أسلموا جدد أرسل إليهم ليأخذ الزكاة منهم، سمعوا بمقدمه فخرجوا لاستقباله ليعطوه ما كلفوا به وما أمر بقبضه، لكنه والعياذ بالله أساء الظن بهم وشمر راجعا مسرع وزعم أنهم خرجوا ليقتلوه. أساء الظن بدون دليل وانتشر بين الناس هذا. وحتى هم الرسول عليه الصلاة والسلام بالعودة إليهم لقتاله مرة أخرى، لكنهم سمعوا بذلك فجاءوا معتذرين وحلفوا عند الرسول عليه الصلاة والسلام إنهم ما أرادوا إلا خير، ما أرادوا إلا أن يستقبلوه بما يليق به وما يجب في حقه وأن يعطوه ما كلف به وما وجب عليهم. فأنزل الله هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني تثبتوا لا تستعجل. فالإنسان سواء على سبيل الأفراد على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعة يجب التثبت وتحري الصواب وعدم العجلة، ويجب إحسان الظن وعدم الإساءة. إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. كثرة الظن وإساءة الظن أكذب الحديث. ما دمت أنك ليس عندك هناك أمر يقين بدليل مثل الشمس فلا تستعجل ولا تفسد ما بينك وبين أخيك أو ما بين الجماعتين أو توقع أخاك المسلم بمشكلة هو غني عنها وبريء منها وأنت السبب. لا تستعجل. وكم من إنسان ندم حينما فعل شيئا لم يتثبت به سواء فيما خصه أو ما يتصل بالآخرين. فنسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله بقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: ما الفرق بين الغل والحقد والبغض؟ إيش الغل والحقد والبغض وش فيها؟ ما الفرق بينها؟ الغل هو أنك تجد بنفسك يعني كراهية، وهو أشد البغض، هو نتيجة البغض هو الغل. لكن المؤمن التقي الذي يخاف الله ويتقيه ما يغل قلبه على أحد. ولذا يذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل عليهم رجل في المسجد فقال عليه الصلاة والسلام: هذا من أهل الجنة، ومن الغد كذلك، واليوم الثالث كذلك. دخل هذا الرجل نفسه، فقام أحد الصحابة من الشباب لعله عبد الله بن عمرو، فلما خرج هذا الرجل في اليوم الثالث اتبعه. فلما وصل إلى بيته سلم عليه وقال: إنه بيني وبين أبي بعض الشيء، وأن أبي قد حلف أني ما أبيت عنده يعني في هذه الليلة، فإن رأيت أني أبيت عنده قال مرحبا. وهو قصده يريد أن يطلع على عمله ليقتدي به، ما دام شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة 3 مرات. يقول: فبات وهو يراقب هذا الرجل، ما رأى عنده كبير عمل. الصلاة يعني لا يستغرب أن الصحابة والسلف الصالح يتهجدون في الليل، عندهم يعتبرون كأنه فرض، قلما لو وجد أحد ما يقوم في الليل طويل. فالمهم أن هذا الصحابي ما رأى شيء يراه زائدا، والظاهر لي والله أعلم أنه قال أنه فعل ذلك 3 ليال، فبعد ذلك قال: والله يا أخي إنه ليس بيني وبين أبي شيء، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام وهو يقول كذا وكذا يشهد لك بالجنة، فأحببت أن أرى عملك لعله يقتدي بك. هذا الشيء الذي دفع الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يشهد لك ويبشرك. قال: والله يا بني إنه ما هو إلا ما رأيت. ثم قال: إلا واحدة، هذه سرية ما يراها إلا الله، هو إني لا أبيت وفي قلبي غل على أحد. قال: هذه، إذن بهذه، يعني يحب للناس ما يحب لنفسه، ما يحسد أحد ولا يبغض أحد ولا يكره أن أحد يحصل له خير. والحسد تقدم لنا هو أن يتمنى زوال النعمة عن الغير، وأما البغض هو أن تكره الإنسان إن كرهته من أجل تقصير في دينه ومن أجل معصية الله، هذا واجب، وإن كرهته فقط بدون ذلك فأنت مخطئ. الواجب أن الإنسان لا يبغض أخاه المسلم إلا بحق. قد يبغض الإنسان إذا أساء إليه، إساءة بدون حق يبغضه. جبلت النفوس على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليه، هذه ما فيها أشكال. لكن يجب أن يكون الحب في الله والبغض في الله. تحب عباد الله المؤمنين الصالحين من أجل الله، من أجل طاعتهم لله، وتبغض أعداء الله من أجل الله، من أجل معصيتهم لله. فمن أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله وأعطى في الله ومنع لله، فإنما تنال ولاية الله بذلك. أما الحب والبغض من أجل الدنيا هذا شيء يزول. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.